فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا كلام الطحاوي رحمه الله يبين أن الله نهانا أن نطلب سر القدر، هذا أمر لا سبيل للمخلوقات إلى معرفته. لذلك الله تعالى طوى، أي أخفى عنا هذا، طوى علم القدر أي سر القدر عن أنامه عن خلقه، ونهاهم عن طلبه، يعني لا يجوز لنا أن نطلب القدر أي السر. فهذا الخوض هو الذي خاضه بعض الناس فضلوا. والله قال في القرآن الكريم في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالذي يسأل سؤال اعتراض، يعني يا الله لما فعلت هذا، يعني لم يقبل، ترك القبول بما جاء في الكتاب في السنة الثابتة، فهذا والعياذ بالله يكون رد حكم القرآن، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لا يكون من المسلمين. وانتبهوا، أحيانا المسلم يسأل ليس اعتراضا وإنما للتعلم، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، هذا ليس شكا وليس كفرا، إنما هنا الطحاوي رحمه الله يبين أن السؤال اعتراضا يكذب القرآن.